بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكنيش انقطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في الدرس الماضي وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى في شروط المكلف به. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى، أي ابن قدامة: الثالث، أي من شروط المكلف به، أن يكون ممكنا، فإن كان محالا فالجمع بين الضدين ونحوه لم يجوز الأمر به. وقال قوم: يجوز ذلك بدليل قوله تعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والمحال لا يسأل دفعه، لأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه إلى آخره. هذا هو الشرط الثالث من شروط المكلف به. وقد سبق من شروط أن يكون معلوما وأن يكون معدوما وقت الأمر به، والثالث أن يكون ممكنا، واحترز بذلك عن كونه محالا أي غير ممكن، فإنه حينئذ لا يجوز الأمر به. وكما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى غير ذلك من الآيات التي في هذا المعنى. وخالف قوم فقالوا يجوز، مستدلين من أدلتهم قوله تعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذن سألوا الله عز وجل لا يحملهم ما لا يطيقون، وهذا لا يكون إلا إذا كان هذا ممكنا، وإلا فالمحال لا يسأل دفعه، لأنه أصلا لا يحصل، فلا يحتاج أن يسأل لا يفعل. وأيضا استدلوا بأن الله عز وجل كلف أبا جهل بأن يؤمن وقد علم أنه لا يؤمن، ووقوع الأمر على خلاف ما علمه الله من عدم إيمانه محال. إذن إيمان أبو جهل محال، لأن الله علم منه أنه لا يؤمن، ولا العلم علم الله لا يقع خلافه، محال أن يقع خلافه. إذن إيمان أبي جهل، الله علم أنه يكفر، إيمانه يعتبر محالا لأنه خلاف ما علمه الله، ومع ذلك كلف به، دل على جواز التكليف المحال. وهذا طبعا كلام لا يسلم، وسيأتي نقضه إن شاء الله تعالى. فالشيخ أراد أن يلخص هذه المسألة ويحققها، لكن نحن قبل أن نقرأ كلام الشيخ نعطي خلاصة حتى يسهل علينا تصور ما سيذكر الشيخ رحمه الله. أولا، ذكر أن هذه المسألة الكلام عنها في مقامين: المقام الأول مقام الجواز العقلي، هل يجوز عقلا أن يكلف الله بالمحال؟ ثانيا، في مقام الجواز أو الوقوع الشرعي، هل وقع شرعا أو هل يجوز شرعا أن يكلف الله بالمحال؟ فنحن قبل أن نتكلم في هذا نريد أن نبين الفرق بين الجواز والوقوع. الجواز معناه أنه جائز، يحتمل أن يقع ويحتمل أن لا يقع، لكن الجواز مجرد إمكان لا يقتضي أنه واقع. فمثلا إذا سئلت هل سفرك ممكن مثلا إلى بلاد كذا وكذا من بلاد لم تفكر فيها قط مثلا، تقول نعم ممكن، لكن هل يقع أو لا الله أعلم، لم يقع إلى الآن، لكنه قد يقع وقد لا يقع في المستقبل. هذا هو معنى الجواز، أنه جائز. وأما الوقوع فهو الحصول، معناه أن الشيء حدث فعلا، وكل واقع جائز ولا بد. فالوقوع أبلغ من الإيش؟ من الجواز. ولهذا لا يمكن، إذا كان الشيء جائزا نعم نقول هل وقع أو لا، لأنه ليس كل جائز يقع، بخلاف إذا وقع الشيء فمن الواضح أنه لا يناسب أبدا أن يسأل هل يجوز أو لا، هو وقع، كيف تقول هل يجوز؟ وهذا مثاله كما لو قلنا مثلا: هل يمكن أن تسافر يوما ما إلى البلد الفلاني؟ فيقول هذا قد وقع أصلا في المستقبل، في الماضي، أو يعني هذا حدث أصلا، كيف تقول هل يمكن؟ أو مثلا يقول هل يمكن أن يرسل الله رسولا من العرب؟ فنقول هذا وقع، يعني أنا لا نتكلم فقط عن إيش، عن الإمكان، إنما هذا واقع. هل يمكن أن يرسل من رسولا؟ مثلا لو تكلم شخص في مثلا هل يمكن مثلا أن يفقد نبي بصره، يعني بعض العلماء يقولون لا يمكن أن يكون النبي مثلا يصاب بالعمى، فيقول بعض العلماء هذا قد وقع في حق يعقوب عليه السلام لأنه بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ولهذا أخبر يوسف أنه برمي القميص على وجهه أو بطرح القميص على وجهه يرتد بصيرا، بعد أن لم يكن بصيرا معناه أنه فقد البصر. فإذا إذا جاز الشيء فهذا أبلغ من مجرد، إذا وقع الشيء فهو أبلغ من مجرد جوازه، هذه مقدمة لابد منها. إذن سيتكلم لنا رحمه الله أولا عن خلاف في جواز التكليف، بعضهم قال يجوز عقلا أن يكلف الله بالمحال، وبعضهم قال لا يجوز عقلا، وهذا لا يهمنا كثيرا، الذي يهمنا هو المقام الثاني وهو هل وقع شرعا أو لا. الصحيح أنه لم يقع ولا يقع ولا يجوز، لأن الله أخبر عن نفسه أنه لا يفعل ذلك، ولأنه لأن حكمة الله تقتضي أن لا يفعل الله عز وجل ذلك، فالله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال ولا نكلف نفسا إلا وسعها، وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، قيده بالاستطاعة إلى غير ذلك من الأدلة المستفيضة الدالة على أن الله لا يكلف الإنسان شيئا لا يستطيعه. هذه طيب كيف الجواب الآن عن المحال؟ نقول هذا المحال سيخبر الشيخ أنه ينقسم أقساما، فهناك مستحيل عقلا، هناك مستحيل عادة. المستحيل عقلا هو الذي لا يتصور أصلا أن يقع عقلا، مثاله الجمع بين النقيضين مثلا كالسكون والحركة، مثلا إذا توسعنا في مصطلح النقيضين، فالسكون والحركة لا يمكن أن يجتمعا، لا يمكن أن يجتمعا في ذات واحدة في وقت واحد، فاجتماعهما من أمهات المستحيل. هل يمكن أن يكلف الإنسان مثلا بأن يسكن ويتحرك في وقت واحد؟ هذا لا يمكن، وهذا محال عقلا، لأن الجمع بين النقيضين وكذا بين الضدين من المحالات العقلية التي لا يمكن أن تتصور بحال من الأحوال. وأما المستحيل عادة فهذا معناه أنه عقلا يمكن لكنه عادة غير واقع، لكنه لو جاءت مثلا خوارق العادات، ولهذا سميت خوارق عادات، يعني هذه الخوارق تقع في المستحيلات عادة ليس المستحيلات عقلا، فإنها يمكن أن تقع. مثال ذلك طيران الإنسان، هل هناك شيء في العقل يمنع أن يطير الإنسان؟ ليس هناك شيء يمنع في ذات الإنسان مثلا، أو في استحالة عقلية لا يمكن أن تصور بوجه من وجوه. ولهذا لو أراد الله عز وجل أن يخرق هذه العادة كمثلا آية معجزة لنبي أو كرامة لولي فعل ذلك، ما في إشكال فعل ذلك، فهذا مستحيل من جهة العادة فقط وليس من جهة. مثاله أيضا ليت ألا ليت الشباب يعود يوما، لو هل يمتنع أن تحصل المعجزة أو كرامة أن يرد الإنسان شابا بعد أن كان شيخا كبيرا؟ لا يمتنع، لا يمتنع. إذن المحال هناك محال عقلا وهناك محال عادة، ثم المحال عقلا هناك محال لذاته وهو الذي ذكرنا الذي لا يمكن تصوره بوجه من وجوه، هناك محال لغيره، والمحال لغيره يقصدون به في هذه المسألة ما يخالف علم الله، ما يخالف علم الله، يعني ما هو في أصله ممكن وممكن ليس محالا، ولهذا لم يسموه محالا لذاته وإنما هو محالا لغيره. ما هو هذا الغير الذي اقتضى تحويله من الإمكان إلى الاستحالة؟ هو تعلق يعني أن الله عز وجل علم منه أنه لا يكون، ومعلوم أن وقوع خلاف ما علمه الله عز وجل مستحيل. مثال ذلك مثلا إيمان زيد من الناس، هذا مثلا إيمان أبي جهل، لنفترض إيمان أبي جهل، إيمان أبي جهل من حيث هو ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، لو شاء الله عز وجل لهداه، بل الله عز وجل لو شاء لهدى الناس جميعا كل الكفار. طيب إذن هو في ذاته ممكن، لكن الله علم منه أزلا أنه لا يؤمن، فامتنع إيمان أبي جهل لا لذاته يعني ليس فيه في ذاته شيء يحيله لا عقلا ولا عادة، لكنه امتنع لأمر خارجي عن ذات هذا الشيء، وهو أن الله علم منه أنه لا يقع، فهو في أصله ممكن. ولهذا قالوا بالنسبة بالنظر إلى علم الله الأشياء نوع قسمان فقط، محال وواجب. فما علم الله أنه يقع وجب أن يقع، أن علم الله لا يتخلف، وما علم الله أنه لا يقع استحال أن يقع، وليس عندنا ممكن، لأن الممكنات إذا نظرت إلى الأشياء من حيث ذاتها تنقسم ثلاثة أقسام: واجب الوقوع، يعني واجب الحصول أو واجب الوجود مثلا مثل ذات الله عز وجل وأسماء صفاته، واجب الوجود هذا يقال له، وممتنع الوقوع مثل المستحيلات عقلا مثلا، هذه مثل الجمع بين الضدين والنقيضين، هذه محالات. والأقسام الثالثة، القسم الثالث، هو ما ليس محالا ولا واجبا، وإنما ممكن أن يقع ممكن أن لا يقع، كما قال ابن عاشر ناظما هذا، قال وما فواجب لا يقبل النفي بحال، يعني لا يتصور انتفاءه، لا بد له من الثبوت من جهة العقل، هذا يسمى واجبا عقلا. وما أبى الثبوت عقلا المحال، وما كان العقل لا يقبل ثبوته أبدا، فهذا يسمى محالا عقلا. وجائزا ما قبل الأمرين سم، يعني أما ما قبل الوجود والعدم فيسمى بالممكن والجائز، الضرري والنظري كل انقسم. إذن هذه الأشياء الثلاثة، المستحيل عقلا لذاته، صار عندنا هنا المحال ثلاثة أقسام، انتبه لهذا، هذه خلاصة وعصارة ولباب المسألة. المحال ثلاثة أقسام: القسم الأول المحال عقلا لذاته، فهذا لا يكلف الله به، والمحال عادة لا يكلف الله به، والمحال عقلا لكن لا لذاته بل لغيره، وهو أن الله علم أنه لا يقع، فهذا واقع التكليف به، وليس هو محالا عند الإطلاق، لأنه في ذاته ممكن، كإيمان أبي جهل مثلا وإيمان كل الكفار الذين علم الله أنهم لا يؤمنون، هذا من باب القدر، الله علم أنهم لا يؤمنون وقدره، لكن هو في ذاته بالنظر إلى ذات الفعل ممكن، وفي ذاته ممكن، فهذا واقع، ليس الكفار قد كلفوا بالإيمان حتى ما لم يؤمنهم بلى، وهذا من قطعيات الشرع وضرورياته. لكن كيف نجمع بين هذا الشرع وهذا القدر؟ هذا أمر طويل عريض، يعني تكلم فيه العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية في يعني آخرها، تكلم عن الجمع بين الشرع والقدر، وقد ضل في هذا الباب كثير من الناس من أهل العلم، يعني من أهل التماس العلم، من أهل البدع، وكذلك من أهل العبادة لله على جهل إلى غير ذلك. لكن تحقيق الحق في هذا الباب مهم جدا، لكن ليس هذا ومجاله، لعله يأتي يعني إيضاحه في ميدان أرحب مما يتعلق بعلم العقيدة. فإذا هذا لا تعارض بين الشرع والقدر، وهذا لا يسمى محالا بإطلاق هكذا، فهو محال لغيره وليس محالا لذاته، والتكليف به واقع شرعا لا ينكره عاقل، لأن الكفار كلهم كلفوا بالإيمان مع كون أكثرهم لم يؤمنوا ولن يؤمنوا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن. هذه خلاصة هذه المسألة. الآن نقرأ كلام الشيخ رحمه الله. قال: اعلم أن هذه المسألة هي المعروفة عند أهل الوصول بمسألة التكليف بما لا يطاق، وبعضهم يقول التكليف بالمحال، وفيها تفصيل لا بد منه ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ولكنه أشار إليه إشارة خفيفة في آخر كلامه. اعلم أن حاصلة تحقيق المقام في هذه المسألة عند أهل الوصول أن البحث فيها من جهتين: الأولى من جهة الجواز العقلي، هل يجوز عقلا أن يكلف الله عبده بما لا يطيق ويمتنع ذلك عقلا؟ ثانية: هل يمكن ذلك شرعا أو لا؟ اعلم أن أكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق، ولعل هذا أكثر أصولين المتأخرين، لأن كثيرا منهم متأثر بمنهج الأشاعرة والماتريدية الذين ينفون حكم الله عز وجل ويجيزون يعني كل شيء في حق الله عز وجل بزعم أن الله عز وجل يعني ليس عليه شيء واجب وأنه يفعل ما يشاء، وهذا صحيح حق، لكنها كلمة حق أريد بها باطل. فالله عز وجل حكمته له الحكمة البالغة، وكثير من الأفعال يتنزه الله عز وجل عنها ويتقدس بمقتضى عدله وحكمته ورحمته، خلافا لهؤلاء الذين يجوزون على الله كل شيء، فقد غلوا في مقابل غلو المعتزلة الذين أوجبوا على الله شريعة بعقولهم زعموا أنه لا بد أن يفعل ويجب عليه أن يفعل الصلاح والأصلح، وهدى الله عز وجل أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فأثبتوا لله عز وجل مطلق المشيئة لكنها مشيئة تابعة لحكمته جل وعلا يتقدس فيها عن الأفعال التي لا تليق به، وحكم الله واسعة لا يحصرونها بعقولهم ولا يحجرون على الله ولا يقولون يجب عليه أن يفعل ويجب عليه أن لا يفعل. الحمد لله رب العالمين. قالوا وحكمته علم أن أكثر رسلين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق لعله من معاشر الأشاعرة ونحوه وان تأثر بهم. قالوا وحكمته ابتلاء الإنسان هل يتوجه إلى الامتثال، لكن هذا جواز عقلي. طبعا الجواز العقلي أمره واسع لأن الشيء قد يجوز عقلا ولا يقع شرعا، فبالتالي كونه يجوز عقلا هذا لا مانع منه، كونه نقول أنه عقلا يجوز وقد عللوه. قالوا طبعا الذين يمنعونه يقولون لا فائدة له، لماذا يكلف الإنسان بشيء لا مقطوع أنه لن يفعله؟ هؤلاء المعتزلة وبعض من وافقهم أيضا، وبعضهم قال لا يمتنع. الذين قالوا لا يمتنع يقولون، يعني بعض العلماء أرجع الخلاف في هذه المسألة إلى الخلاف في الحكمة من التكليف، فمن قال الحكمة الامتثال يعني حصر المراد بالأمر في أن يفعل المأمور به مثل المعتزلة، فهؤلاء يحصرون ذلك في الامتثال، فيقولون إذا كان هذا الفعل غير قابل للامتثال لا فائدة للتكليف به، ما الفائدة أن نكلفه بشيء نعلم أنه لن يمتثله قطعا لأنه أصلا غير داخل في مقدوره. وأما كثير من العلماء الآخرين فقالوا الحكمة ليست محصورة في الامتثال، بل هي تارة تكون الامتثال كما في كثير من الأوامر، وتارة تكون الابتلاء. قالوا ويشهد لقولنا هذا القرآن العظيم، أليس الله عز وجل علم في مسألة النسخ قبل التمكن، وهي مسألة إن شاء الله تأتينا في موضعها، أنه قد ينسخ عن الإنسان الفعل قبل أن يتمكن منه ومع ذلك يكلف به حتى يختبره هل تتوجه نفسه إلى هذا الأمر بالقبول والإذعان وتمني أنه لو يستطيع أن يفعله وكذا ويوطن نفسه على فعله لو استطاع ما إلى ذلك أو لا. فكذلك ومثال ذلك الصريح الواضح ما وقع لإبراهيم عليه السلام حيث كلفه الله عز وجل بذبح ابنه وهو يعلم أنه سينسخ عنه ذلك ولن يفعله، وذلك كلفه به ثم رفعه عنه وصرح بحكمة الابتلاء في قوله تعالى إن هذا لهو البلاء المبين. إذن حكمة الابتلاء ليست محصورة في الامتثال، قد تكون ابتلاء، وعلى هذا يمكن أن يكلف بما لا يطاق حتى يرى رد يعني تقبله لهذا الأمر، مدى تقبله ومدى عزمه ومدى نيته الصالحة ومدى يعني تسليمه لأمر الله عز وجل وما إلى ذلك. وبعضهم حقق يعني تحقيقا طيبا وقال في الحقيقة هذا العزم وهذا إنما هو من مقدورات العبد لأنه يستطيعه، لأنه يستطيع. فبالتالي قلنا بعضهم قال إن هذا التكليف ليس تكليفا بما لا يطيق، لأن تكليفه في الحقيقة إنما هو بهذا العزم، وهذا العزم مما يطيقه الإنسان كونه يعني هو المكلف به، فهو يطيق أن يتوجه إلى الأمر بالإذعان والاستسلام، وأن يعني أن يقول مثلا لو كنت أطيقه لفعلته. مثال ذلك مثلا لو كلف الأعمى بالجهاد مثلا لقال إذا قلنا إنه مكلف إن بقوله لو كنت أستطيع لفعلت كما قال ابن أم مكتوم، فهذا القدر مستطاع له لأنه نية قلبية فقط، فبالتالي في الحقيقة الخلاصة أنه لا يقع شرعا، أما الجواز العقلي لا ينبني عليه شيء كبير مدام أننا جزمنا بأنه لا يقع شرعا فليس في الخلاف العقلي كبير فائدة. قال ومنهم في الجواز العقلي قال إذن بعضهم رتب على الخلاف في الحكمة هي الابتلاء أو الامتثال. قال وحكمته ابتلاء الإنسان هل يتوجه إلى الامتثال ويتأسف على عدم القدرة ويضمر أنه لو قدر لفعل فيكون مطيعا لله بقدر طاقته أو لا يفعل ذلك فيكون في حكم العاصي. ومنهم من يقول لا يلزم ظهور الحكمة في أفعال الله، وهذا يعني ما أخذوا الأشاعرة ونحن، لأنهم يزعمون أن أفعاله لا تعلل بالأغراض والحكم، وسيأتي إن شاء الله إيضاح إبطال ذلك في الكلام على علة القياس. وأكثر المعتزلة وبعض السنة منعوا التكليف بما لا يطاق عقلا، قالوا لأن الله يشرع الأحكام لحكم ومصالح، والتكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه فهو محال عقل. وقد سبق أن من نازعهم في ذلك أجابوا بأن ثمة فائدة، وهو الابتلاء بتوجه العزم إلى الامتثال لو كان هذا الأمر ممكنا مثلا إلى غير ذلك. ولذلك قيل إن هذا مبني على الخلاف في حكمة التكليف، هل هي مترددة ودائرة بين الامتثال والابتلاء، أو هي محصورة في الامتثال فقط كما يقول المعتزلة وبعض العلماء ممن وافق. قال: أما بالنسبة إلى الإمكان الشرعي، هذا هو المقام الآخر وهو المهم، الإمكان الشرعي. أما الجواز العقلي هذا لا ينبني عليه كبير شيء. ففي المسألة التفصيل المشار إليه آنفا هو أن المستحيل أقسام، المستحيل عقلا قسمان، قسم مستحيل لذاته وقسم مستحيل لغيره، هذا كله مستحيل عقلي، والقسم الثالث مستحيل عادي. إذن الأقسام ثلاثة، والمستحيل العقلي لذاته لا يقع التكليف به، والمستحيل العادي أيضا لا يقع التكليف به، لا يمكن أن يكلف الإنسان مثلا بالطيران أو نحو ذلك، هذا مستحيل عادة. وكذلك المستحيل العقلي لا يمكن أن يكلف الإنسان مثلا بالجمع بين النقيضين أو الضدين، المحال لذاته. وأما الذي هو ممكن في أصله لكنه استحال لعدم لعلم يعني لتعلق العلم الإلهي بأنه لا يقع، فهذا مستحيل لغيره، وهذا واقع التكليف به، وليس هو مستحيلا في الحقيقة بالنظر إلى ذاته، بل هو ممكن. وأما الاستحالة فعرضت له من أمر أو يعني أو دخلت عليه من أمر خارج عن حقيقته، وإلا فهو ممكن في الحقيقة، وتسميته محالا إنما هي أقرب إلى الاصطلاح يعني الاصطلاح. ولهذا قال صاحب المراقي: وليس واقعا إذا استحال لغير علم ربنا تعالى، يعني إذا استحال لغير علم الله أن ليس يقع فهذا ليس واقعا. وهذا يشمل نوعين: مستحيل لذاته العقلي، والمستحيل العادي، هذا ليس واقعا، وإنما يقع إذا كان إيش ممكنا في ذاته لكن لم يتعلق العلم بوجوده وإنما تعلق بعدمه، وهذا يعني واضح عند التأمل. إذن الخلاصة: المستحيل ثلاثة أقسام: مستحيل عقلا لذاته، مستحيل عقلا لغيره أي لأن الله علم أنه لا يقع، هذا معنى مستحيل لغيره، أنه هو في أصله ممكن لكن الله علم أنه لا يقع مثل إيمان أبي جهل مثلا. والثالث المستحيل العادي الذي هو عقلا جائز لكنه عادة مستحيل، فالمستحيل عادة لا يقع، ومن باب أولى المستحيل عقلا لذاته، هذان لا يقع التكليف بهما. وأما المستحيل لعلم الله أن ليس يقع فهو واقع، فالله عز وجل مثلا يكلف من علم أنه لا يصلي بالصلاة، ويكلف من علم أنه لا يزكي بالزكاة، أن الله علم أنه لن يزكي، فهذا تزكيته هل هي مستحيلة؟ ليست مستحيلة في ذاتها وإنما هي ممكنة، لكن لماذا سماها بعض مستحيلة؟ قال لأنه لا يمكن أن يزكي إذا كان الله علم منه أنه لن يزكي، لأن وقوع غير ما علم الله مستحيل. هل هذه استحالة يعني هي المراد عند الإطلاق؟ لا، إنما هذا توسع. ففي الحقيقة تسمية هذا محالا بإطلاق هكذا فيه إشكال، بل هو ممكن في الحقيقة، ممكن بالنظر إلى استطاعة الإنسان، وهذا يتبين بمسألة الاستطاعة كما حققه الطحاوي رحمة الله عليه، وهو من العلماء يعني الذين فيهم تقدم، لأنه وفاته قريبة من وفاة الإمام النسائي رحمه الله، لكن مع ذلك ذكر في عقيدته أن الاستطاعة نوعان: الاستطاعة الشرعية التي هي مناط التكليف، وهي السلامة والوسع وصحة الآلات، يعني أنه ليس هناك مانع حسي ظاهر من فعله لهذا الفعل، هذه هي مناط التكليف. فقولنا غير مستطاع بأي الاستطاعتين؟ بهذه الاستطاعة هو مستطاع، فلذلك كلف به. أما الاستحالة الاستطاعة بمعنى أنه مستطيع للشيء بمعنى، وهذه الاستطاعة تكون قبل الفعل يعني قبل أن يفعل هو مستطيع وأثناء الفعل وهكذا. طيب، وأما الاستطاعة الأخرى وهي التي لا تكون إلا مقارنة للفعل، هي بمعنى التوفيق، يعني التوفيق هذه لا، هذا أمر قدري ولا يعلق عليه الشرع. والمهم الخلاصة هي التي ذكرناها، وإنما بلغنا في إيراد هذه المسألة من أوجه كثيرة حتى لا تشكل على الإنسان، وإلا فهي عند التأمل سهلة جدا لا سيما بهذا التقسيم. الجواز العقلي لا يهمنا الخلاف فيه، وهو المقام الأول. والمقام الثاني الوقوع الشرعي، فهو ثلاثة أقسام: المستحيل العادي لا يقع، المستحيل عقلا لذاته لا يقع من باب أولى، المستحيل لغيره الذي يسمونه زعموا أنه مستحيل وهو في الحقيقة ممكن، ولكن نظروا إلى جانب معين وهو أن الله علم أنه لن يقع مع كونه في الأصل ممكنا، فهذا واقع للتكليف به بلا شك، بدليل أن جميع الذين كفروا من أول الخليقة إلى آخرها قد كلفهم الله بالإيمان ممن وصلتهم الحجة وقامت عليهم. طيب، قال: بل وحتى يدخل فيه المعاصي، من مثلا علم الله أنه سيفعلها ونهاه عنها مع ذلك، لكن علم هذا له تعلق بالقدر، هذا أمر آخر ليس له تعلق بالشرع. وكذلك مسألة من أمره الله بأمر وقد علم أنه لن يفعله مثلا. طيب، والجمع بين الشرع والقدر قلنا من مهمات الأمور، ويرجع في ذلك إلى كلام شيخ الإسلام في آخر التدمرية، فإنه كلام نفيس، وغيره من الكتب عنده رسائل هو وابن القيم خاصة يعني في وأجزاء وكتب في هذا الموضوع، شفاء العليل لابن القيم ومثله، أيضا ابن تيمية رحمه الله عنده رسالة جميلة في هذا الباب. قال: أما بالنسبة إلى الإمكان الشرعي ففي المسألة التفصيل المشار إليه آنفا، هو أن المستحيل أقسام، فالمستحيل عقلا قسمان: قسم مستحيل لذاته كوجود شريك لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وفي اجتماع النقيضين والضدين في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة، ويسمى هذا القسم المستحيل الذاتي. وإيضاحه أن العقل يعني الحكم العقلي ينقسم ثلاثة أقسام: جائز عقلا، واجب عقلا، ممتنع عقلا. فالواجب عقلا معناه أنه لا يتصور العقل غير وجوده، لا يتصور امتناعه وانتفاعه، هذا واضح مثلا كوجود الله عز وجل وما إلى ذلك، لأن وقوع الحادث بلا محدث مستحيل. وكذلك مثلا ما لا يتصور في العقل ثبوته فهذا ممتنع عقلا، مثل اجتماع النقيضين والضدين. والثالث ما ليس من هذا ولا هذا، فهذا يسمى جائزا عقليا أو ممكنا عقليا، بمعنى أنه يمكن أن يقع ممكن أن لا يقع في ذاته، يعني إلا إذا تعلق به شيء آخر يوجبه أو يمنعه. وهذا ما نظمه ابن عشر بقوله: فواجب لا يقبل النفي بحال وما أبى الثبوت عقلا المحال، وجائزا ما قبل الأمرين سم الضرري والنظري كل انقسم. قال: وإيضاحه أن العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط، أي ولا يقبل عدمه، أو يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوده، ويقبلهما معا. فإن قبل وجوده فقط ولم يقبل عدمه بحال، فهو الواجب الذاتي المعروف بواجب الوجود كذات الله جل وعلا متصفا بصفات الكمال والجلال. وإن قبل عدمه فقط دون وجوده فهو المستحيل المعروف بالمستحيل عقلا كوجود شريك لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وإن قبل العقل وجوده، يعني مثلا الأدلة دلت على اندفاء الشريك لله، وكان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا، وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وإن قبل العقل وجوده وعدمه فهو المعروف بالجائز عقلا، وهو الجائز الذاتي كقدوم زيد يوم الجمعة وعدمه، كلاهما ممكن، يمكن أن يأتي ويمكن أن لا يأتي. فالمستحيل الذاتي واجمع العلماء على التكليف على ان التكليف به لا يصح شرعا، مستحيل عقلا الذاتي لذاته كالجمع بين النقيضين لا يمكن، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ونحو ذلك من ادله الكتاب والسنه. قال لك هذا بالاجماع انه لا يقع، وكذلك الاجماع العادي سياتي انه لا يقع. بقي القسم الثالث، هو القسم الثاني من قسمين المستحيل عقلا، وهو ما كان مستحيلا لا لذاته، وهذا في الحقيقه في حقيقه امره بالنظر الى ماهيته ممكن ليس مستحيل. قال: بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، لأن ما سبق في علم الله أنه لا يوجد مستحيل عقلا أن يوجد لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي. وهذا النوع يسمونه المستحيل العرضي، ونحن نرى الشيخ يقول أن هذه العبارة لا تنبغي، لأن وصف استحالته بالعرض من أجل كونها بسبب تعلق العلم الأزلي لا يليق بصفة الله، يعني تأدبا مع الله كونك تسمي عرضي لأنه يتعلق بعلم الله. قال لك هذه عبارة توهم نقصا، اعتبار أن العرض ما يأتي ويزول وكذا جوز. فالذي ينبغي أن يقال أنه مستحيل، أو ما يقوم بذات بغيره مثلا، فالذي ينبغي أن يقال إنه مستحيل لأجل ما سبق في علم الله من أنه لا يوجد، ومثال هذا النوع إيمان أبي لهب، فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا، الجواز الذاتي هذا، لأن العقل يقبل وجوده وعدمه، ولو كان إيمانه مستحيلا عقلا لذاته لاستحال شرعا تكليفه بالإيمان، مع أنه مكلف به قطعا إجماعا، ولكن هذا الجائز عقلا الذاتي مستحيل من جهة أخرى لأمر خارج عن ذاته وحقيقته وماهيته. ما هو هذا الأمر آخر؟ قال لك وهو من حيث تعلق علم الله، حيث الأفصح ما أن يأتي ما بعده يعني يكون ما بعده مرفوعا، تعلق علم الله فيما سبق أنه لا يؤمن باستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي، والتكليف بهذا النوع من المستحيل إذا سلمنا أنه نوع من المستحيل واقع شرعا وجائز عقلا وشرعا بإجماع المسلمين، لأنه جائز ذاتي هذا هو لا مستحيل ذاتي. والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم قسمان، لهذا إذا نظرنا بالنسبة لتعلق علم الله في الحقيقة لن يبقى لنا إلا قسمان، واقع وغير واقع، لأن علم الله إما أن يعلم أنه يقع فيجب أن يقع لأن وقوع الأشياء على وفاق العلم الإلهي واجب، وإما أن يعلم أنه لا يقع فلن يقع لأن تخلف ما علمه الله عز وجل ما علمه الله مستحيل. قال والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم قسمان، واجب ومستحيل فقط، لأن العلم إما أن يتعلق بالوجود فهو واجب، وإما بالعدم أو بالعدم فهو مستحيل ولا واسطة، والمستحيل يعني لا واسطة بينهما، إما واجب بالنظر إلى علم الله ما علم أنه سيقع واجب أن يقع، وما علم أنه لن يقع فواجب أن لا يقع بمعنى أنه مستحيل الوقوع. والمستحيل العادي كتكليف الإنسان بالطيران إلى السماء هذا عقلا جائز بدليل أنه قد يقع في خوارق العادات، أما المستحيل العقلي لا يمكن أن يقع خارقة لعادة لأنه لا يقبل العقل وجوده أصلا، أما هذا العقل يقبل وجوده. لو قيل لك إن الله مثلا تعالى أتى نبيا آية بالطيران هل هناك ما يمنع؟ ما هناك، ليس هناك ما يمنع. لكن لو قيل لك مثلا إن شخصا استطاع أن يكون ساكنا متحركا في آن واحد في يعني من جهة واحدة زمن واحد فإن عقلك لا يقبل ذلك، فإن قيل أليس الله على كل شيء قدير؟ نقول نعم أو بلى، ولكن هذا الممتنع عقلا ليس بشيء، الله عز وجل قال على كل شيء، وهذا ليس بشيء أصلا حتى تتعلق به القدرة والإرادة. قال والآية، طيب قال كتكليف الإنسان بطيران السماء بالنسبة إلى الحكم الشرعي كالمستحيل العقلي بمعنى أنه لا يمكن أن يكلف به، لأنه سبق أن المستحيل العقلي لا يمكن بذاته يعني لا يمكن أن يكلف به. قال لك هذا هو حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة، أي خلاصته. طيب يبقى الجواب عن الآية، هم استدلوا بقوله لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهذا يدل على أنه ممكن، لأنهم لماذا يسألون الله حصول ما لا يمكن أن يقع؟ فقالوا هذا يدل على لا تحملنا ما لا تقتلنا. قال الشيخ والآية لا دليل فيها على جواز التكليف شرعا بما لا يطاق، لأن المراد بما لا طاقة له طاقة به في الآية هي الآثار والأثقال التي كانت على من قبلنا، لأن شدة مشقتها وثقة لها تنزلها منزلة ما لا طاقة به، بمعنى أن ما لا طاقة لنا به هذا أسلوب عربي في الشيء الذي يشق، وليس المقصود به حقيقة أنه لا يستطاع بوجه من الوجوه، هذا معروف عند العرب، فهم يقولون مثلا فلان لا أطيق النظر إليه، ولا يقصدون بهذا عدم الإطاقة العقلية التي يقصدها المناطق ومن لف لفه، وإنما يقصدون أن هذا يشق عليه ويثقل عليه جدا حتى كأنه مستحيل، لا أطيق مثلا لا أطيق حمل هذا الشيء، ولا يقصد به أنه مستحيل عقلا أن يحمله، وإنما يقصد أنه يشق عليه. فكذلك يقول لك هذه الآية على هذا السنن جارية، فالمراد بقوله ما لا طاقة لنا به أي ما شق علينا، وهذا فسرها مثلا بعض السلف باشتداد الغلمة أو كذا أي الشهوة، هذا مثلا يستطيع الإنسان عقلا لا شك أن يمنعه لكنه يشق عليه جدا، فلهذا فسر بهذا. كنا نريد أن نأخذ هذه المسألة لكن الوقت يعني ضاق عن ذلك، لعلنا نقتصر على هذا القدر من هذا الكتاب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.